استيقظت مبكرا هذا الصباح. غسلت وجهي ويدي. صليت الفجر، ثم شربت كأسا من الشاي. بعد ذلك أكلت خبزا وجبنا. لبست ملابسي وخرجت إلى الجامعة. الطقس كان جميلا والشمس تشرق.